إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أبدأ فأرحب بضيفنا وشيخنا الدكتور حسين بن محمد الشواط، مدير الجامعة الإسلامية الأمريكية، وهو أحد العلماء فيما نحسبهم العاملين، وهو أحد العلماء المتمكنين أيضا، وله كتب نفيسة ينبغي على طلاب العلم أن يقتنوها وينظروا فيها، منها كتابه في حجية السنة النبوية، ونحن نحتاجه في هذا الوقت للرد على كثير من الشبهات التي يطرحها أعداء السنة، وكتابه مدرسة دار الحديث، وهو كتاب وسفر نفيس. لما نظرت فيه ما تمالكت نفسي من الإعجاب بهذا الشيخ والدكتور الموقر. ومدرسة دار الحديث يهتم بمدرسة الحديث بالقيروان، يهتم بالقيروان وتونس وعلماء الحديث فيها من الفتح الإسلامي إلى القرن الخامس للهجرة، فجمع فيه العلماء الذين ينبغي لكم أن تطلعوا عليهم، تنظروا فيهم، تعرفوا سير أجدادكم، تعلموا كم الخطل والخطأ والغلط المقصود وغير المقصود الذي يمارسه كل من يريد أن يسلخ هذه الأمة وهذا البلد من هويته الإسلامية، وأن يصنع لنا أبطالا من ورق. فهؤلاء أبطال الأمة الأماجد حقا، علماؤها، وهؤلاء جزء من علمائها، هم المعتنون بالحديث لوحدهم، قد جمعهم الدكتور جمعا نفيسا، فما بالك بالعلوم الأخرى من فقه ولغة وغير ذلك من علوم الشرع وحتى من علوم الدنيا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بالشيخ الفاضل، وأن يرزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ما قدم في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وإنه حقيقة يعز علي أن أتكلم بين يديه، ولولا أنكم حضرتم ما يعني لكنا وجدنا صرفة أما وأنتم هنا، فنلتمس العذرة أن نتقدم بين يديكم ونتكلم. أيها الأحبة، كنا في الأسبوع الماضي قد تكلمنا، هو ذا الأسبوع الماضي تكلمنا في الصلاة قبل الماضي، نعم قبل الماضي، إذن في الأسبوع قبل الماضي تحدثنا عن الصلاة في اللغة والاصطلاح، ف فمن يلخص لنا بعض مما قلنا؟ نعم. ذكرنا الصلاة في المعاني التي تطلق على الصلاة في اللغة. ذكرنا منها الدعاء. قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. وتطلق أيضا على العبادة. قول الله عز وجل: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. ومنها تطلق أيضا على الدين كله، كقول الله عز وجل: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. وتطلق أيضا على البركة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. وتطلق أيضا على الرحمة، من قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وذكرنا الصلاة في اشتقاق كلمة الصلاة، ذكرنا أنها اشتقت من الصلاة، وهو عرق في باطن الجسد يتمدد حين الركوع والسجود. لعلك في باطن الفخذ تقصد؟ في باطن الفخذ يتمدد في الجلوس في الركوع والسجود، وينحني عند القيام والجلوس. وقد تكون اشتقت من التصلية، وهي تسخين السهام لكي بالنار لتستوي. ووجه الاشتقاق هو أن الصلاة تنهى صاحبها عن المنكر، وهذا هو وجه الاشتقاق. وقد تكون أيضا اشتقت من الصلة، فتقول: فوجه الاشتقاق أنها تقومه، كما أن النار تقوم السهام، فكذلك الصلاة تقوم صاحبها بما تنهاه عن الفحشاء والمنكر. نعم، أحسنت. واصل. قد تكون أيضا اشتقت من الصلة، وهو أبعد أوجه الاشتقاق. وقد تكون أيضا اشتقت من المصلي، وهو الثاني السبق في الخير. وجه الاشتقاق هو من الصلاة، هو ثاني أركان الإسلام. أحسنت. وذكرنا أيضا تعريف الصلاة عند العلماء، فذكر بعض أهل العلم أنها عرفها بأنها حركات مخصوصة بنية مخصوصة إلى جهة مخصوصة على هيئة مخصوصة بشروط مخصوصة في أوقات مخصوصة. وذكر بعضهم أنها أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والأول قول على التعريفات والحدود هو قول ما هي قربة، هي قربة ذات تحليل وسلام، إحرام وسلام. هي قربة ذات إحرام وسلام أو ذات سجود فقط. وقولنا قربة هي ككل القربات من الصلاة والحج والصيام وغيرهم. وذات إحرام أخرجنا كل القربات عدا الحج والعمرة والصلاة. وبقولنا ذات تسليم أخرجنا الحج والعمرة، فبقيت الصلاة. وهذا الجزء من الحد متفق عليه. أما الزيادة لباقي أهل العلم ذات سجود فقط، هذا لمن يقول أن السجود التلاوة وسجود الشكر من الصلاة. أحسنت. بارك الله فيك. ما اسمك وفقك الله؟ حمزة. أهلا وسهلا. أحسنت يا حمزة. جيد. إذن اليوم نبدأ في المتن إن شاء الله. والمتن بدأ بوقوت الصلاة أو أوقات الصلاة. اقرأ أبسط. نعم. قال الناظم رحمه الله: باب أوقات الصلاة. مختار ظهر من زوالها إلى آخر قامة، ومنهما تلا للإصفرار وضروريهما إلى الغروب دون عذر مثمى، وقدر ما يسع فعل المغرب بعد شروطها وشأنها حبي، وللعشاء من مغيب الشفق للثلث والضروري للفجر بقي، وليس للصبح من المختار إلا من الصادق للإسفار، ثم الضروري إلى الطلوع، وبعده القضاء في الجميع. الصلاة أيها الأحبة لها أوقات معلومة. الصلاة لها أوقات معلومة، هذا باب إجماع بين أهل العلم، وهي أن الصلاة لها وقت معلوم. والدليل على ذلك قوله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهذا الدليل من كتاب الله رب العالمين، والدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ هو أول حديث في الموطأ، أخرجه مالك عن محمد بن شهاب الزهري أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أما علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث يا اعلم ما تحدث يا مغيرة، أو عفوا اعلم ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقوت الصلاة؟ فقال عروة: بهذا كان يحدث بشير بن أبي مسعود الأنصاري عن أبيه. فهذا الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن للصلاة وقوتا معلومة. وهذا الحديث كما أخرجه مالك في الموطأ فيه أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم 5 مرات، فأراه 5 أوقات، ولكن مسلم في صحيحه ذكر 10 مرات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل 2 يوم متتاليين، أراه في اليوم الأول بدايات الوقوت وفي اليوم الثاني نهايات الوقوت. وكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما جاء الأعرابي يسأله عن وقوت الصلاة، قال له: امكث معنا 2 يوم فأراه الوقتين. فهذا بإجماع أهل العلم أن للصلاة أوقاتا تصلى فيها. والصلاة قبل الوقت باطلة ولا شك، لأن الوقت هذا سبب، الوقت سبب، والسبب من أقسام الخطاب الوضعي، من أقسام الخطاب الوضعي المستقل هنا. وأقسام الخطاب الوضعي المستقل 4، وهي السبب والمانع والشرط والعلة. وأسباب الخطاب الوضعي التابع هي 7، وهي الصحة والفساد أو البطلان. والجمهور لا يفرقون بين الفساد والبطلان، والحنفية تفرق بين الفساد والبطلان، هي الصحة والفساد والعزيمة والرخصة والأداء والقضاء والإعادة. السبب هو ما جعله الشارع علامة على وجود الحكم التكليفي ولم يدرك العقل وجه ترتيبه. السبب هو ما جعله الشارع علامة على وجود الحكم التكليفي ولم يدرك العقل وجه ترتيبه عليه. فوقت الظهر مثلا يدخل بزوال الشمس، ووقت المغرب يدخل بغروب الشمس مثلا، وأنت لا تدرك بعقلك ما وجه تعلق زوال الشمس بصلاة 4 ركعات، أو وجه تعلق غروب الشمس بصلاة 3 ركعات، ما العلاقة بينهما؟ لا تجد لهذا علاقة معقولة. وهذا وجه الفرق بين السبب والعلة، فالعلة معقولة المعنى، أما السبب فليس معقول المعنى. فدخول الوقت سبب من أسباب الصلاة. البعض يجعله شرطا، يجعله شرط وجوب، لكن الأصوب من ناحية الأصول أن نقول أنه سبب ليس شرطا. فالقرافي مثلا يعرف السبب بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وطبعا كونه يلزم من عدمه العدم هذا بلا إشكال، لأنه إذا لم يدخل الوقت فالصلاة باطلة ولا شك، لأنه لم يدخل سببها. لكن أن يلزم من وجوده الوجود فهذا لابد فيه من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، لأنه قد يدخل وقت الصلاة ولا تجب عليه على المكلف لمانع مثلا، كما لو كانت حائضا أو نفساء، أو كما لو كان غير مكلف أصلا، كما لو كان مغمى عليه أو مجنونا. فالأصوب أن يقال وما يجب من وجوده ما يجب من وجوده الوجود لا لذاته، لأن دخول الوقت نفسه ليس هو السبب. واضح هذا؟ على العموم هذا مجاله الأصول كما هو معلوم. المهم أن دخول الوقت هذا سبب من أسباب الصلاة. قال الناظم رحمة الله عليه مختار ظهر. العلماء يقسمون العبادات هنا إلى أداء وقضاء وإعادة فيما يتعلق بهذه البابة، ويقسمون الأوقات إلى وقت اختياري ووقت ضروري. فهو الآن بدأ يتحدث عن الوقت الاختياري، فقال مختار ظهر من زوال. الظهر هذا هو اسم هذه الصلاة، وسميت ظهرا إما لأنها مشتقة من الظهيرة، وذلك أن وقتها هو وقت زوال الشمس وقيام قائم الظهيرة، أي قيام الشمس في الأفق. والظهر تسمى بأسماء أخرى، فقد تسمى صلاة الهجير. صلاة الهجير لأنها تقع في الهاجرة، والهاجرة هي شدة الحر، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالإبراد بها إذا اشتد الهجير. في أيام الصيف يأمر بالإبراد بصلاة الظهر، أي بتأخيرها حتى لا تقع في تلك الساعة التي يشتد فيها الهجير. والهجير إنما سمي هجيرا لأن الناس تهجر فيه الشمس وتذهب إلى الظل وتفيء إليه. قد يسمى هجيرا لأن الناس تهجر أعمالها وتهجر شؤونها وتفيء إلى الظل لتتبرد. وتسمى هذه الصلاة أيضا الصلاة الأولى، وهذا كان اسما شائعا عند الأصحاب رضوان الله عليه، كانوا يسمونها الأولى. وفي ذلك الحديث في الصحيحين حديث أبي المنهار سيار بن سلامة رحمة الله عليه قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الأولى. كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الأولى إذا دحضت الشمس. دحضت أي إذا زالت. وكان يصلي لنا العصر ثم يخرج أحدنا فيرجع إلى رحله في آخر المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب. ثم وكان يستحب أن يصلي أو وكان يستحب تأخير العتمة أو تأخير العشاء وهي التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداة إذا رأى الرجل صاحبه، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. هذا في الصحيحين. فالشاهد كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى، فالأصحاب رضوان الله عليهم في ذلك الوقت وفي عصر التابعين كانوا يسمونها الأولى، الصلاة الأولى. والبعض يتشدد في هذه المسألة، تفضل. نعم، البعض كان يتشدد في هذه المسألة جد، يريد أن يسميها الأولى مهما كان. لماذا؟ لأنه يريد أن يحافظ على مسألة أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، أو البعض كان يدفع هذا حتى تبقى صلاة العصر هي الوسطى. يعني يريد صلاة أولى إيش؟ الفجر، تكون هي الأولى، ثم الظهر والمغرب والعشاء، وبينهما الوسطى تكون هي صلاة العصر. وهذا تكلف، لأنه يمكن أن تبقى صلاة العصر هي الصلاة الوسطى حتى ولو كان الأمر على غير هذا. بكل حال، هذه الصلاة التي هي صلاة الظهر لها وقت، لها وقت، والوقت وفقكم الله أخص من الزمان. الوقت أخص من الزمان، فكل وقت زمان، لكن ليس كل زمان وقتا. الذين يحضرون دروس علوم القرآن يعرفون هذه النسبة، نسبة الخصوص، هذه نسبة خصوص مطلق، ذكرنا هذا. ابن عرفة عرف الوقت في الحدود بقوله: والوقت عرفا هو كون الشمس بدائرة أفق معين أو بدرجة قد علم بعدها منه، أو علم قدر بعدها منه. كون الشمس بدائرة أفق معين، كون الشمس أو نظيرها بدائرة أفق معين أو بدرجة قد علم قدر بعدها منه، فهذا هو الوقت. الوقت يكون بالشمس أو بنظيرها من نجم، فيعرفونها بوقوعها في درجات الفلك، فكل درجة فلكية، طبعا الدرجة الفلكية تقريبا 4 دقائق، وهم يقسمون الأفق كله إلى درجات. وبتحرك الشمس يقسمون إلى ساعات ودقائق وثواني. تظن أن هذه اختراعات حديثة، هذه كانوا يعرفونها من قديم. ولذلك الوقت هو الجلي الواضح الظاهر معروف، ليس كالزمان. أن نقول مثلا أن إدريس عليه السلام كان في زمن ما، لكن هذا الزمن لا تعرفه، لكن إذا قلت في وقت ما لابد أن تعرف هذا الوقت. لذلك يقول المازري عليه رحمة الله، وهذا أحد علماء تونس بالمناسبة، الإمام المازري يقول: إذا اقترن خفي بجلي سمي الجلي وقت، إذا اقترن خفي بجلي سمي الجلي وقت. يعني لو قلت مثلا جاء زيد طلوع الشمس، فطلوع الشمس هو وقت مجيء زيد، واضح؟ وقت مجيء زيد هذا أنت لا تعرفه، لكن طلوع الشمس هذا ثابت تعرفه، فزيد جاء وقت طلوع الشمس، ممكن تنقلب هذه الصورة، ليست دائما ثابتة، يمكن أن تطلع الشمس وقت مجيء زيد. كما لو كان رجلا أعمى مثلا يسألك متى طلعت الشمس، تقول طلعت الشمس وقت مجيء زيد، أو لو كان مسجونا مثلا. لاحظتم؟ الجلي المعروف هذا هو الوقت، الخفي ليس وقتا، الخفي ينسب للوقت. ظاهر هذا؟ ظاهر ولا لا؟ طيب، إذن الظهر لها وقت قلنا هو وقت الزوال، زوال الشمس، نقصد به زوال الشمس عن كبد السماء. فالشمس كما هو معلوم تسير من مشرقها إلى مغربها، إذا أشرقت الشمس كان لكل شاخص أو قائم ظل في ناحية الغرب، ثم لا يزال ذلك الظل يتناقص يتقاصر يتقاصر حتى تصل الشمس إلى الأفق العلوي العمودي، فهذا الظل إما أن ينعدم بالكلية هو ما يقال فيه استقرار الظل بالرمح، وإما أن تبقى منه بقية. هذا الوقت هو وقت توسط الشمس لكبد السماء، هم يقولون أن الشمس تتوقف لحظات هناك ثم بعد ذلك تزول، هذه اللحظات اللي هي متوقفة فيها هناك هذه هي الساعة التي تسجر فيها جهنم عياذا بالله، تلك الساعة التي تسجر فيها جهنم كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة انقلاب الظل، فينقلب الظل من جهة الغرب إلى جهة الشرق ويبدأ في التزايد إلى أن تغرب الشمس. هذه هي رحلة الفيء، رحلة الظل، وإنما سمي فيئا هو أصلا، الظل يسمى فيئا لأنه يفي أن يرجع، يدور ليرجع، منه قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. والفيء كما قلنا هو الرجوع كما قال الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي ترجع إلى أمر الله. هذه الرحلة التي يقوم بها الظل الآن، كيف نعرف أن الشمس قد زالت؟ نأتي إلى الشاخص أو القائم فننظر، الظل يبدأ يتقاصر يتقاصر يتقاصر إلى أن يصل إلى النقطة التي قلنا فيها أنه يزول الظل بالكلية أو يصل إلى أقصى مداه إلى أدنى مداه. طبعا أنه يزول الظل بالكلية هذا يكون في المناطق الاستوائية على خط الاستواء، لأن القائم لا يبقى منه ظل إلا في الأماكن من الكرة الأرضية التي فيها عرض، التي لها عرض، لها خط عرض. المنطقة الاستوائية هذه خط عرضها صفر، ولكن في باقي المناطق في الدنيا دائما يبقى أو في الغالب يبقى ظل. في مكة مثلا لا يبقى ظل يومين من أيام السنة فقط، في يومين من أيام السنة لا يبقى للقائم ظل، وفي المدينة يوما واحد. في تونس مثلا لا يحصل هذا قط، دائما يبقى ظل، لا يحذف الظل تمام، دائما لا بد أن يبقى هناك ظل. هذا الباقي يسمى قدم الزوال أو ظل الزوال أو فيء الزوال كذلك. هذه أقدام الزوال لا بد أن يعرفها العلماء وطلاب العلم، لأنه بها يعرف الظهر. ليش؟ لأنه طبعا كلكم تعرفون الآن أن وقت انتهاء الظهر مثلا هو وأن يكون مثلي القامة، مثلين ولا مثل واحد؟ انتهاء الظهر، نعم مثلين. والعصر متى ينتهي ذا؟ الصغار متى هو؟ مثل واحد. مثل واحد. الظهر واحد. الظهر قام واحد. الظهر يبدأ من الزوال يا مولانا، ليس من قام. يبدأ من الزوال إلى قامة، وبعدين من قامة إلى قامتين ونحن ماشي. فالقامة هذه تحسب بعد القدم، بعد أقدام الزوال، ليس قبلها. ليس يعني تضع العود وتحسب الظل مثله تقول خلاص، لا، الظل سيكون أطول منه، وقد يكون أطول منه بكثير، وقد يكون مثليه كما قال. لكن ليس لأنه هو الظل مثليه سارة، بل لأن قدم الزوال هذا داخل في الحساب. أقدام الزوال هذه يحسبها العلماء بطرق يتبعون فيها أهل الهيئة، وهو من العلوم المهمة لمعرفة مواقيت الصلاة. طيب، من يكتب لنا على السبورة؟ يلا يا إخوان، واحد يكتب على السبور. اجعل لنا سطرا هكذا، وقسمه إلى الأشهر الأعجمي، سطر هكذا أفق، قسمه إلى 12 جزءا، واكتب أسماء الشهور بال... لا لا، اجعل، لا لا تجعل جدول يا مولانا، خطوط صغيرة فقط. نعم، هذا جانفي فيبري وأنت ماشي. هذه 12. طيب اكتب، اكتب أسماء. الآن طبعا أقدام الزوال هذه ستختلف باختلاف الزمان، تختلف باختلاف الزمان وباختلاف، قلنا، خط العرض أيضا، فهي تختلف باختلاف المكان من ناحية الكرة الأرضية، اختلاف خطوط العرض، وتختلف باختلاف الزمان. ف الأشهر الأولى مثلا من طبعا المعتبر هنا هي السنة الشمسية ليس القمرية، كما قلنا هناك أسائل قليلة فقط في الشرع التي تعتبر فيها السنة الشمسية، وإلا في التقويم في غالب الأحيان هو التقويم القمري، إلا في بعض المسائل. هذه مثلا من المسائل، لأنه هنا نحن نتحدث عن الشمس، فلابد أن يكون التقويم شمسيا. طبعا هذه الشهور هم لا يعرفون. أنت صعبت علي القصة الآن، أكتب واحد فوق واحد، وأنا كيف أكتب بعدين؟ خلاص أنا الذي أتعب. اجلس يا مولا، اجلس. أنا أعيد من البداية. طيب، إيش كسرت؟ طيب، طبعا الحروف الأسماء الأشهر هي العجمية في الأصل، يعني نقول هكذا يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، غشت، ايش اسمه هذا؟ شتنبر. نعم، سبتمبر وبعدين أكتوبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر طيب هذه الأشهر العجمية التي لها تعلق بالتقويم الشمسي الآن سنأتي لأقدام الزوال أقدام الزوال لتونس مثلا طبعا سنأتي الآن لنضع قدم الزوال لكل شهر وبعدين سنفهم كيف نحسب قدم الزوال لكل يوم من أيام الشهر فأقدام الزوال هي هذه بحساب الجمل طبعا يقول هو يقول أحد مشايخنا طبعا يقول وإن ترد ظل الزوال فاعلمي لتونس رتبا شهور العجمي على حروف بحساب الجمل يحهجبا أبج حي فصلي يحهجبا الآن الياء كم في حساب الجمل عشر الحاء من يعرف ثمان لا أحد يعرف حساب الجمل حساب الجمل هو أبجد هوز حطي كلم وهكذا تبدأ تحسب هكذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة خلاص بعد عشرة إيش نقول عشرين ثلاثين أربعين وهكذا نصل مئة مئتين ثلاثمائة أربعمائة وهكذا لنصل إلى الألف يختلف في النهاية حساب الجمل المشرقي عن المغرب يختلفان إذن الياء عشر الحاء ثمانية الهاء خمسة ها بعدين ها واحد واحد اثنين ثلاثة خمسة ثمانية عشر الآن أنا أكتب بالأرقام الأخرى أحسن أنا أكتب مرة هكذا ومرة هكذا واحد عفوا عشرة عشرة ثمانية خمسة ثلاثة اثنين واحد واحد اثنين ثلاثة خمسة خمسة ثمانية عشرة ماشي يقول وإن تريد ظل الزوال فاعلمي لتونس رتبا شهور العجمي على حروف بحساب الجمل يحجبا أبج حي فصل يناير معدي جنبر بعشر فبراير نونمبر فبراير ثمان مع نونمبر ومارس أكتوبر بخمسة أبريل مع شتمبر ثلاث مايو وغشة مع ثنتان يونيه ويوليه واحدا يعاني الآن سيأتي للتفصيل في مسألة الحساب الآن نبدأ أولا فنقول إذا كان أول يوم من أيام الشهر أول يوم من أيام الشهر فهذه هي أقدام الزوال التي أمامكم يعني واحد يناير كم أقدام الزوال عشرة أقدام يعني القائم يكون له 10 أقدام تزيد عليها أنت طول القائم لتعرف انتهاء وقت الظهر مثلا. 10 أقدام هذا وقت الزوال بين الآن 1 فبراير 1 أغشت 2 1 إبريل 3 أقدام ماشي. طيب الآن سنعرف الأيام، نريد مثلا 15 إبريل 8 مارس كيف نحسب؟ أنت لاحظ الأقدام تتناقص الآن حتى نصل إلى يونيو، ثم يوليو مثله، بعدين تتزايد. يقول لك فأول الشهر بحرفه بدأ، أول الشهر 1 في الشهر بحرفه بدأ، 1 يناير 1 فبراير 1 مارس 1 أبريل 1 مايو عندك، بعده إذا زدنا 2 3 4 وبعده فعملا على ما قيد. الآن سيعطيك طريقة العمل، طريقة العمل نشرحها لكم أولا. يقول لك تعمد إلى فضل حرفي الشهرين، يقول لك وبعد فعملا على ما قيدا فأجري فضل حرفي الشهرين فيما مضى للشهر دون مين. أجري فضل حرفي الشهرين، بين كل شهرين هناك فضل الآن 5 و3 الفضل بينهما إيش هو؟ 2 2 و3 الفضل بينهما. أنت كيف تحسب بالإنجليزي؟ 1.5 الفضل يعني الأكبر تحذف منه الأصغر، واضح؟ هذا هو الفضل. 2 و3 الفضل بينهما 1، 3 5 و8 الفضل بينهما 3، وهكذا. الشهرين يقصد بهما الشهرين المتواليين، لأنه نحن سنحسب ما بينهما هنا، فالأقدام تتناقص إلى أن تصل إلى 3، تنقص كل يوم بقدر. فأجري فضل حرفي الشهرين فيما مضى للشهر دون مين. فيما مضى للشهر أي في عدد الأيام التي سبقت من الشهر. الآن نحن في يوم 10 ماشي 10 إبريل قال لك فأجري فضل حرفي الشهرين إبريل وما بعده إيش هو؟ مايو. فضل ما بينهما كم هو؟ 1. فأجري فضل حرفي الشهرين فيما مضى للشهر دون مين. كم مضى من الشهر؟ 10 أيام. فتضربه في هذه 10 أيام واقسم على عد 30 نوما واقسم على عد 30 نوما. طبعا القسمة تكون دائما على 30، لا نقسم على 31. يقول لك هو تقسم على عدد أيام الشهر، لكن القسمة تكون على 30 دوما. واقسم على عد 30 نوما يخرج للزيد وللنقص تم. الآن اسمعوا الأفضل حتى تفهموا أفضل، نجعلها معادلة رياضية. طيب كلكم درستم رياضية تفهمون، نجعلها هكذا. لنقل اليوم المعين نسميه زاي، زاي هذا هو قدم الزوال لليوم المعين، هذا هو المطلوب معرفته. شين هو عدد أيام الشهر، خاء لنقل عدد الأيام التي خلت من الشهر، عدد الأيام الخالية، نسأل الله أن يصلح أيام. طيب إيش بقي؟ قاف قدم الزوال للشهر، ميم لنقل قدم الزوال لشهر المواد. واضح الآن؟ طيب إذا أردناها معادلة كيف نصنع الآن؟ زي تساوي ماذا؟ نسمع تغششونني الآن ولا إيش تصنعون؟ اصمت والله يبارك فيك. زي تكون هكذا. طيب نسيت شيئا آخر. المعادلة ستنقلب في 6 أشهر التي تلي. إذا نقول هكذا المعادلة لستة أشهر الأولى. المعادلة للستة الأولى هي زاي تساوي قاف هي قدم الزوال للشهر محذوف منها نعم هكذا. والمعادلة الستة الثانية تكون هكذا سابق كيف؟ ماشي يا مولانا نجمعها في معادلة أنا أهلك نفسي إذا من الصبح نعم نجعلها في قيمة مطلقة نعم لكن حتى تفهموا أولا قبل هذا أنا أسير على متن يا شيخ نقول اليوم يوم العشرة هذا الذي قلنا عشرة إيش عشرة أبريل عشرة أبريل هذا هو المطلوب معرفته قاف هو قدم الزوال لهذا الشهر قدم الزوال للشهر لأبريل نفسه هو ثلاث إذا نجعل هنا ثلاث وهنا ثلاث والميم قدم الزوال للشهر الموال اللي هي اثنين على 30 طيب نضربها في ايش وين الخاء الخاء هذه نعم نسيت الخاء الخاء اذا نضرب هنا في 10 نضرب في 10 نقسم على 30 جميل جدا خاء هنا يعني 10 على 30 يعني ثلث 3 إلا ثلث يعني يوم 10 إبريل 3 أقدام إلا ثلث يعني قدمان وثلثا وثلثا قدم واضح الآن؟ في اليوم العاشر قدمان وثلثان هو معقول يعني قدمان وثلثان وبعدين ينقص ثلث آخر وينقص ثلث تصبح اثنين واضح الآن في الشهر الموالي تنقلب المعادلة لأن سنضيف حتى نصل إلى ما بعد فحينئذ يقول الناظم وإن ترد ظل الزوال فاعلمي لتونس رتبا شهور العجم على حروف بحساب الجملي يححجبا أبج حي فصلي يناير معدي جنبر بعشرة فبراير ثمان مع نمبرة ومارس أكتوبر بخمسة إبريل مع شتنبر ثلاثة مايو وغشة مع ثنتان ينيه ويليه واحدا يعاني فأول الشهر له حرف بدا قلنا أول يوم في الشهر هذا نحتاج لأعمل معادلة مباشرة تنظر إلى قدم الزوال تعرف قدم الزوال وبعد فعملا على ما قيد. ما قيد هذه المعادلة التي نحن الآن نسير عليه. وبعد فعملا على ما قيد. فأجري حرف ظاهر الشهرين فيما مضى للشهر دون مين. الذي هو إيش؟ هذا الجزء. فأجري حرف ظاهر الشهرين فيما مضى للشهر اللي هو الخاء هذا دون مين دون كذب. فأجري حرف ظاهر الشهرين فيما مضى للشهر دون مين واقسم على عد ثلاث نوما. وتقسم على عد ثلاثين يوما هو حذف هنا لضرورة. واقسم على حد ثلاث نوما يخرج للزيد وللنقص تم. من يولية زده إلى ذي جنبري. من يولية زده إلى ذي جنبري وكل ما قبل فبالنقص حري. فمن يولية تلاحظ أنك تزيد حتى ذي جنب، وأما ما كان قبل ذلك فأنت تنقص منه. من يولية زده إلى ذي جنبري وكل ما قبل فبالنقص حري. وإنهما تساويا فلولوا حر به بحرفه مكمل. الآن عندنا شهران أربعة أشهر تتساوى أقدام الزوال فيها، وهي يناير وديجمبر ويونيو ويولي. فهذه الأول منها يجري شهره كله على قدم زوال واحد، يعني يونيو كله قدم الزوال فيه قدم، ديجمبر كله قدم الزوال فيه قدم. ليش؟ لأنه هو حتى لو عملت المعادلة الآن ستجد واحد إلا واحد صفر، فهذا كله في النهاية صفر، فستحذف قدم الزوال، تحذف منها صفر، تبقى قدم الزوال حتى تصل إلى الشهر الموالي. ظاهر الآن؟ تلاحظ أن كان يعني ينظر إلى ورقة زميله في الرياضيات لا يتابع جيدا الآن في الفقه. الله المستعان. ماشي يا إخوان. الإشكال أن هذه الأبيات أنا سمعتها عن أحد شيوخي، ويكفي من التشويش الله يبارك فيك. أنا سمعتها عن أحد شيوخي وهو رواها هكذا، لكن الحقيقة أن هذه الأبيات هي في الأصل ليست على هذا النحو، وهي سائرة على تقويم فاس وليس على تقويم تونس للأسف. خليناها تونس حتى تتابعوا. الآن هذا تقويم فاس. من شاء تقويم تونس يذهب لجامع الزيتون وينظر هناك عندك ذلك الشخص، وفيه تجد قدم الزوال وتجد هذه المساء. ما عليك إلا أن تجلس عاما تحسن، تصبر قليلا. نحن ما وجدنا وقتا والله المستعان إلا لنفعناه. على العموم بدأت في هذا قديما فانقطعت بعد أربعة أشهر للأسف، مللت يعني. طيب إيش بقي؟ نعم، وهذه الأبيات أظن صاحبها هو ميار شارح متن بن عاشر، أظنه هو صاحبها. فحينئذ طبعا أقدام الزوال هذه تختلف من منطقة إلى منطقة، من منطقة إلى منطقة. نعم، فمثلا في مصر مثلا تكون هكذا. في مصر تكون على الشهور القبطية كما ذكرها السيوطي مثلا. الشهور القبطية هي كيف؟ هذا إن ذكرت ذكرت أفدتكم، وإن نسيت خلاص ضعت. توت بابا هاتور كيهك طوبة برمها برمودة بهنس بؤنة أبيب مسرى نسيت شيئا أمشير. خلاص هذه الشهور القبطية أقدم زوال هي في هكذا تكون هكذا 4 6 8 10 9 7 5 3 2 1 1 2 نعم هي هكذا نظمها سيوطي يقول نظمتها بقولي المشروحي حروفها طزه جبن أبدوح السيوطي نظمها من أول طوبة من هنا تكون طزه يعني الطاء هنا كم طزه زاي وهكذا طزه جبن أبدوح على العموم هي مرتبة نظمها بعضهم فقال إن رمت أقدام الزوال فلث بنا دوح يطن زهج بآب لمصرنا دوح يطن أهلا وسهلا هذا هو يا مولانا تفضل هنا يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الله يبارك فيك خلاص نحن سنقطع المجلس هذا الدكتور طه بصريح أنا أعمل لك دعاية الآن هذا الدكتور طه بصريح وهذا شيخنا على رأسنا هو لم نرى شخصا قط أكثر تواضعا منه أنا على العموم لم أرى بعيني كمثله في التواضع وهو يرى كل أحد خيرا منه أفضل منه مع أنه فيما أحسبه رجل يعني عالم تحقيقاته تشهد بهذا وهو رجل مبارك حيثما حل وبيننا إن شاء الله إخاء أكيد نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في مستقر رحمته بهذا الحب تحت ظل عرشه إنه ولي ذلك والقادر عليه مولاه خلاص فهمتم أقدام الزوال أنتم؟ والله يوم عصيب الله يبارك فيك نعم هذه أقدم زوال بالنسبة لمصر فهذا هو إيش هو أول وقت الظهر أول وقت الظهري الآن هو إذا زالت الشمس وأنت تعرف زوال الشمس علامة زوال الشمس أن يكون قدم الزوال في أقل مداه أن يكون الظل عفوا في أقل مداه يعني على قدم الزوال أن أقل مداه هو ذاك يسمى قدم الزوال لذلك تجدون أحيانا في بعض التقويمات القديمة تجدون هذه الشهور العجمية قديمة وتجدون يقول لك قدم الزوال كذا قدم الزوال 8 مثلا قدم الزوال 8.5 مثلا وهكذا تقويمات قديمة ونهاية وقت الظهر نهاية وقت الظهر هو أن يصير ظل القائم مثله بعد قدم الزوال يعني تحسب من قدم الزوال تحسب تمدد الظل إلى أن يصير مثل القائم مثل طولك وأنت قائم واضح وفقكم الله قدم الزوال للشخص اليوم مثلا هذا شخص واقف قدم الزوال قدمان إذا كان الظل بطول قدمين هذا هو وقته إيش وقته يعني وقت إيش دعكم من الظهر اللي هي الوقت ما اسمه زوال فوقت الظهر هو وقت الزوال. نحن ليش قدمنا وقلنا لكم إذا اقترن خفي بجلي وهذا الكلام نقوله لغوا يعني؟ ها؟ وقت الظهر، إيش هو وقت الظهر؟ أنا لا أعرفه، لكني أعرف وقت الزوال، هذا الجلي، الجلي الذي تراه بعينك. واضح ولا يا إخوان؟ أنت الجلي الذي تراه بعينك، ترى الشمس، لا ترى وقت الظهر، هاك تنظر فتجد وقت الظهر، تنظر تجد الزوال، خلاص الزوال الآن، إذن هذا وقت الظهر. زالت الشمس إذا وصلنا إلى قدم الزوال. من قدم الزوال هنا أصلي الظهر إلى أن يصير هذا الطول هنا، واضح؟ فالطول من القائم إلى هنا هو طول القائم مع أقدام الزوال، ظاهر الآن؟ فلا تحسب من هنا إلى هنا مثلا وتقول لي الآن ظل كل شيء مثله انتهى وقت الظهر، لا بد أن تضيف أقدام الزوال. جيد، وفقكم الله. طيب، ننتهي هنا. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، ويجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. في أسئلة؟ لا تشوش، والله يبارك فيك. أخونا يقول: السلام عليكم، من الناظم الذي وضع قاعدة حساب قدم الزوال، وكيف وضعها، وما قدر القدم والدليل على وجود قدم الزوال؟ الناظم والقصة ذكرناها هذه. ما قدر القدم؟ هي قدم يا مولانا، تعرف القدم؟ قدم. وكل إنسان قامته هي تقريبا في الغالب بين 6 إلى 8 أقدام الإنسان العادي، فتقيس بقدمك أنت. والدليل على وجود قدم الزوال، والله انظر إلى الشمس تجد أدلة، ليس دليلا واحد. ما أدري الدليل، أرجو لا يكون الدليل تظن أنه قال رسول الله هناك قدم زوال مثلا. الدليل هو الواقع يعني. كالدليل على أني موجود الآن، ما الدليل على هذا؟ السلام عليك شيخنا الحبيب، ما رأيك في الظهر الثاني في تونس؟ والله رأيي فيه، إيش رأيي فيه؟ رأيي فيه، رأيي فيه ظهر ثاني يعني، من اسمه يبين. ما رأيك في الظهر الثاني؟ من ناحية الظهر الثاني هذه، ما في شيء اسمه ظهر ثاني وفقكم الله، هو كله وقت ظهر. ما دام الوقت اختياريا هذا وقت ظهر، لا بأس فيه. لكن التزام أن يجعل الظهر في آخر الوقت حتى يلحق بالعصر، التزامه جعله هذه بعض المساجد يصلي دائما على مدار السنة هكذا، فهذا الحقيقة يقرب من أن يكون بدعة، لأنه تأخير وإماتة للصلاة عن وقتها، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أمراء يميتون الصلاة عن وقتها، فقال: كيف أصنع يا رسول الله إذا أدركتهم؟ قال: تصلي أول الوقت. لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أي الأعمال أفضل، قال: الصلاة على أوقاتها. وفي لفظ قال: الصلاة على أول الوقت. سيأتي فضل على العموم، يمكن أيضا إرجاء هذا، سنتكلم نحن عن تأخير، وأظن هناك باب عقد في متن الأخضر لتأخير الصلاة عن أوقاتها، فلعلنا نزيد ذلك بيان هناك أفضل. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسجر فيها جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، تسجر فيها جهنم يعني تسعر، كأنه يوضع فيها وقودها يعني. تلك الساعة التي تسجر فيها جهنم هي ساعة الزوال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه النهي عن الصلاة في ذلك الوقت، إنه من الساعات التي تسجر فيها جهنم. التسجير هو الإشعال بصفة عامة، قال: سجر التنورة، معنى أشعله، منه قول الله تبارك وتعالى: البحر المسجور مشتعل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، سؤالي: أديت فريضة الحج في الموسم الفائت، رميت الجمرات في أيام التشريق بعد حوالي ساعة منتصف الليل، ولم أنتظر إلى بعد صلاة الظهر من كل يوم من أيام التشريق، اعتمادا على فتوى من شيخ وعلى ما وجدته في الكتاب الذي أعطته لنا وزارة الشؤون الدينية، هل هذا صحيح يجي علي دم. طيب سالي سالني بعد الحصة وفقكم الله. أسئلة في صلب الموضوع فقط نجيب عليها. بارك الله فيكم وجزاكم عنا خيرا. جزاكم عنا كل خير. ما هي الطريقة المعتمدة في بلادنا لحساب أوقات الصلاة التي نجدها مثلا في اليوميات التي تعتمد في الأذان في الإذاعات؟ الطريقة المعتمدة هي طريقة صواب الحقيقة، لكن الإشكال في هذا التحديد لأنه هو حساب، يعني كله حساب، هم ساروا بالحساب في هذه اليوميات وغيرها، ساروا بالحساب، مع أن الأصل والذي عليه ظاهر المذهب المالكي أنه ينبغي أن يكون الوقت بالنظر كما في الفجر وكما في الظهر وكما في العصر وكما في غير ذلك، لكن ينبغي أن يراعى الحال وفقكم الله. الآن لو ذهبت تتطلب هذا ما تكاد تجد أحدا أصلا يحسن أن يحسن معرفة الأوقات، فلو ذهبت تطلب من كل مؤذن أن يكون عارفا بالأوقات كما كان قديما ما تكاد تجده. ثم إنه لا يتشدد، ولهذا كنا نعيب على كثير من إخواننا الذين يتشددون في مسألة الحساب في الصيام، نقول لهم أنتم يعني 365 يوم تصلون على الحساب يعني، والصلاة أكبر من الصيام ولا شك، فما فلا يتشدد في مثل هذا، لأنه المسائل الحساب تقريبي. وعلى العموم هناك إشكال وحيد في أوقات الصلوات في بالنسبة لتونس، إشكال وحيد في صلاة واحدة وفي صلاة الفجر، باقي الصلوات فلا إشكال فيها. أما وقت الظهر فهو متسع وممتد، وقت العصر صواب، وقت المغرب كذلك صحيح، ووقت العشاء كذلك لأنه ممتد. أما وقت الفجر فللأسف راعوا شيئا ولم يراعوا شيئا، راعوا الاحتياط الذي يقول به بعض الأئمة المالكية في الصيام، وهو بأن تمسك قبل الأذان، لكنهم نسوا الصلاة، وأنه إذا أذن قبل الوقت قد تصلي العذراء في خدرها قبل الوقت. فلذلك الإشكال خاصة ليس مع الذكور الذين يصلون في الجماعات، لكن مع أصحاب الأعذار ومع النساء اللاتي يصلين في بيوتهن، نقول لهن أمسكوا أو أمسكنا أو أمسكوا جميعا 10 دقائق بعد الأذان. بعد الأذان الإمساك 10 دقائق، تمسك عن الصلاة يعني أقصد. خلطت عليكم الآن، ماشي، يعني لا تصلي حتى تمر 10 دقائق. الآن في المساجد بحمد الله يعني المسألة محلولة، يعني لأنه إيش؟ لأنه عندنا نصف ساعة دائما بعد الأذان. طبعا الأصل أن يؤذن مرة أخرى للصلاة، لأنه في أذان الفجر أذانان، هم استعاضوا عنه بإيش؟ بالصلاة خير من الصلاة حضرت، خير من أن الصلاة حضر. فهذه لا شك أيضا ابتداع في دين الله، لأن الأذان توقيف، فضه توقيفية، ما يجوز. نحن لا نعرف هذا، نعرف الصلاة في الرحال مثلا كان ينادى بها، أو الصلاة خير من النوم، هذه تضاف في أذان الصبح، أما الباقي فألفاظ الأذان معلوم، على خلاف فيها أيضا في التثنية والتثليث وكذا، أما هذا فهي زيادة منكرة. فأذان الفجر يستحب، أو ليس يستحب، يجب أن تصبر 10 دقائق على الأقل قبل أن تصلي، لأنه هو ما يزيد عن 10 دقائق قطع، ما يزيد عن 10 دقائق، يعني ما يزيد تقديمهم لوقت الأذان عن 10 دقائق. فلذلك ينبغي أن يتحرز في مثل هذا، لأنه قد يصلى قبل الوقت. فهذا هو ما أسأل الله أن يكون أجبت على السؤال. وأجبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم من يجمع بين الظهر والعصر أثناء فترات العمل في البلاد الأوروبية بطريقة دورية؟ يا أخي احنا فين والجمع بين الصلوات فين؟ ما زال هذا. بكل حال الصلاة قبل وقتها مثلا، هو أذكرني هذا السؤال أثناء مهما، الصلاة لا تجوز قبل الوقت مطلقا إلا في حالة واحدة، هي حالة جمع التقديم، وهذه رخصة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشتاء ربيع المؤمن، هي نعم، والصيف ربيع الكافر. والله يمكن. هل هذا حديث؟ لا، ليس حديثا يا مولاي. الصيف ربيع الكافر لا أدري هذا، ما أعرفه، لكن الشتاء ربيع المؤمن ورد نعم، وإن كان حديثا هل هو صحيح؟ والله في الدكتور طه أبو صريح الآن يريحنا من هذه القصص كلها. هو دكتور في علم الحديث متخصص أصلا، فإذا من قصد البحر استقل السواقية يعني. إن قل لم يكن رحل طبعا. السلام عليكم، هل التوقيت معمول به في تونس وهو التوقيت الفلكي صحيح أم لا؟ كنت أجيب الآن. السلام عليكم شيخنا، نحبك في الله. حبك الله يا أخي. ما حكم عملة في مصنع يمنعهم صاحب العمل من صلاة العصر والمغرب والعشاء؟ جزاكم الله خيرا. والله مولانا يمنعهم الصلاة، لا يمنعك منها أحد، بارك الله فيك. الصلاة لا يمنعك منها أحد، الصلاة لها وقت، والله تبارك وتعالى لم يرفعها عنا في حال الجهاد. حتى القول، قول بعض الفقهاء أنه يجوز تأخير الصلاة في حال الجهاد مثلا، قول ضعيف، لأنه مذ شرعت صلاة الخوف وجب على المسلمين أن يصلوا على حالهم، وأنت على حالك حتى في الجهاد وأنت تقاتل تصلي على حالك ذلك، فلا يمكن أن يكون شيء آخر يمنعك من الصلاة إلا حالات، يعني حالات العذر هذه قليلة جدا على العموم، قليلة جدا. من يمنعني منها لأنه إيش نهايته، ماذا سيصنع يعني نهاية الأمر، ماذا سيفعل هذا الرجل؟ سيطردكم خلاص يا أخي، أين تحصل هذا وتجمله؟ تطرد من هنا، لكنك لا تطرد يوم القيامة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وتدخل الجنة إن شاء الله رب العالمين. ولا تريد أن تقلب أنت، هذه الصلاة يعني. لماذا اعتبر سيدنا علي كرم الله وجهه وابن عباس أن الصبح هي الصلاة الوسطى، مع العلم أن الإمام مالك وافقهم على هذا الرأي؟ مع العلم أن الإمام مالكا وافقهم على هذا الرأي. أولا، علي كرم الله وجهه، هذه أنا عندي عليها اعتراض. طيب ليش ما يكرم وجه ابن عباس أيضا؟ أنت ذكرت ابن عباس معه، هذه بدعة رافضية بقيت فينا عموما جماعة المسلمين، يقال علي كرم الله وجهه وتلتزم هكذا، لأن فيه تمييزا عن باقي الأصحاب، ما تقول رضي الله عنه كباقي الأصحاب، أو أن توزعها على الجميع يعني. مثلا علي كرم الله وجهه وابن عباس كرم الله وجهيهما، من ابن عباس هو وأبوه وهكذا. أن الصبح هي الصلاة الوسطى، نعم هو قول علي وقول ابن عباس وقول الإمام مالك، أما كونه قول علي فلا، الصواب من قول علي أنه هو صلاة العصر. نعم هو قول علي في القديم، لكن في الحديث بعد ذلك قال كنت أرى أن صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. والأرجح عندي أنها صلاة العصر كما هو قول جماعة من العلماء، وهذا هو كما قلت، نعم هو قول ابن عباس، وهو الذي اختاره مالك رحمة الله عليه أن صلاة الفجر هي الصلاة الوسطى. وعلى العموم صلاة الوسطى فيها 20 قولا سنأتي عليها إن شاء الله لا شك، هنا نتكلم في صلاة العصر يعني في الأسبوع القادم سنتكلم عنها، فيها 20 قولا سنذكرها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، هل لنا أن نمسك عن الأكل مع دخول الفجر الصادق أي بعد الأذان؟ بعد الأذان لا يجوز لأحد أن يضع شيئا فيه، وعلى العموم نحن نتكلم في الصلاة ليس في الصيام، لكن لا يجوز، ولا يجوز لك أن تسير لذلك لا بحديث ولا بشيء، ولا أن تجمع وتقمش وآثار وما إلى ذلك. عندك آية صريحة في كتاب الله لابد أن تأتي بشيء يقوى عليه، قال الله تبارك وتعالى فكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. خلاص أدخل لي تستدل بغالب الاستدلالات أفعال يعني بعض التابعين وكذا، وكلها يعني يصار إلى تأويلها. وإن كان نعم أي 10 دقائق لا يا أخي لا تدخل عشر دقائق إذا أذن المؤذن خلاص. هذا تدخل إذا كنت أنت تنظر للفجر، كنت تنظر للفجر نعم، أنت لا تمسك، لا يجب عليك أن تمسك إلا إذا رأيت الفجر. أما قبل ذلك ما يدريك أنت أنها عشر دقائق أصلا. نحن قلنا لا، هي أقصى ما يمكن عشر دقائق، لا ممكن يكون ثمانية خمسة ثلاثة، فهم؟ فأنت خلاص إذا أذن المؤذن انتهى. حتى لفي فمك تلفظه، تلفظه لا تكمل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه أظن في مرة تكلمنا في مسألة الصيام. على العموم هذه إخوان حتى تقتنعوا وتكون على بينة لا بد أن نشرحها بالطول، ما هكذا، أنا ما أحب هذا. السلام عليكم والذي أجري إيش السلام عليكم والذي، أنت تعطف على ماذا الآن؟ والذي أجريت له عملية جراحية أدت إلى بتر ساقه. نعم والدي أحسن، نعم والدي، لا هو يقول والدي، والدي أنا الذي صحفته. والدي أجريت له عملية جراحية أدت إلى بتر ساقه اليسرى، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته. هل يجب دفنها؟ أي نعم أخي، إن كان يجب فكيف يغسل كفنا؟ بارك الله فيك. نعم كل ما هو الأصل حتى أظفارك بارك الله فيك، إذا قلمت أظفارك الأصل أن تدفنها، هذه من جسدك ومن إكرام جسد المؤمن أن يدفن، كذلك شعرك، كذلك أي شيء. لو أن رجلا قص شعره مثلا أو امرأة فالأكرم لك أن تدفنه لأن هذا من جسدك، لا تتركه يذهب للنفايات وكذا. وكذلك إذا كان جزءا من جسدك فهذا أيضا يدفن. أما كونه يغسل لا أعرف في هذا شيئا الحقيقة، لا أعرف في هذا شيئا، لكن الأصل أن يدفن. نعم بغسل وكفن والله لا بأس، أن لكن ما يسمى كفنا هذا، لا بأس أن يلف مثلا في قطعة قماش أو غير ذلك، لا بأس في ذلك. إذا كان أذان الفجر الساعة 6:15 وأنا مضطرة للخروج 6:25 فهل يمكنني الصلاة قبل قولي الصلاة حضرت؟ والله مسألة الصلاة حضرت هذه لا ينبغي لك أن تبقى تنتظرين الصلاة حضرت. أنا قلت بعد 10 من الأذان خلاص يمكنك أن تصلي. الصلاة حضرت هذه بعد نصف ساعة تقريبا في غالب تراب الجمهورية، بعد نصف ساعة. لكن في بعض المناطق في الجنوب يؤذنون أذانا ثانيا وقد أصابوا السنة جزاهم الله خير. أما في الغالب هذه يقول أن الصلاة حضرت بعد نصف ساعة تماما من الأذان، يمكنك أن تصلي في ذلك الوقت. فهذا هو، نسأل الله رب العالمين أن يجمعنا على خير، وأن ييسر أمورنا وأحوالنا، وأن يؤمن بلدنا، وأن يوحد صفنا ويجمع كلمتنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وكشف همومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوموا للصلاة وفقكم.